السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في معهد الروحان. إن شاء الله أكون معكم في مادة الفقه. إن شاء الله هندرس في مادة الفقه السنة دي فقه الطهارة. المادة بنتناولها على مدار العام كامل، بنمتحن فيها امتحانين، امتحان بعد ما بناخد يعني تقريبا نصف الملزمة، وبعد كده بيبقى فيه امتحان تاني آخر العام. الأول بنتكلم عن فضل الفقه في الدين. طبعا التفقه في الدين ده من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، ودل على كده النصوص الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى إن الله عز وجل يريد به خيرا يفقهه في الدين ويعلمه الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، يعني طبعا احنا نعلم ان المعادن في منها النفيس وفي منها الاقل في النفاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الناس معادن بيتفاوتوا، فاللي بيبقى له خيرية في الجاهلية، دي خصال طيبة في الجاهلية من حسن خلق وكرم، شجاعة، اقدام، نصرة الضعيف، مفيش غيبة، مفيش نميمة، هو برضو بيكون الخيرية بتكون فيه لما بيبتدي يتعلم تعاليم الدين والإسلام. هو برضو بالخير إذا إيه؟ فقهوا، إذا تعلموا الدين وابتدوا يطبقوا اللي هم بيتعلموا. ليه؟ لان طبعا انت لما بتتعلمي الدين بتعرفي ايه حقوقك، ايه الواجبات بتاعتك، وبتعبدي الله عز وجل على بصيرة. والله عز وجل يوفقك للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. طيب، ما معنى كلمة فقه؟ احنا بنقول هندرس الفقه مع بعض بإذن الله تعالى. طب الفقه يعني ايه؟ الفقه في اللغة هو العلم والفهم، ده في اللغة. العلم هو العلم بالشيء على ما هو عليه، يعني افهم واعرف ايه المطلوب مني. والفهم هو ان انا ابتدي افهم، شوفي، واحلل العقدة من لساني ليفقه قولي، ليعلموا، ابتدي اعرف وافهم. ده طبعا بالنسبة للغة. ولكن في الشرع، وده طبعا اللي يهمنا، هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. طيب يعني إيه العلم؟ اللي هو ضد الجهل. أنا دلوقتي لا أعلم الحكم، يعني أنا جاهل بيه، معرفوش، هبتدي أتعلم الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية اللي هي بتكون من قبل المشرع، إن الحكم إلا لله، الأحكام كلها من عند الله عز وجل. وكذلك يأتي التشريع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلمها عن طريق الوحي. قال الله عز وجل في القرآن: إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله عز وجل. يبقى احنا هنبتدي نتعلم الأحكام الشرعية اللي هي أحكام الله عز وجل اللي وردت، شوف، بالأدلة التفصيلية. الأدلة بمعنى من أين نتعلم الأحكام الشرعية؟ إيه الأدلة بتاعتنا اللي نستدل بيها على حكم شرعي؟ القرآن، بمعنى آية قرآنية، أو السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن. طبعا أنتوا تعلموا إن جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالقرآن ومثله معه. يبقى النبي أوتي القرآن وإيه كمان معه؟ السنة ومثله معه، اللي هي إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي يعد مشرع، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قرآن أو سنة فهو من عند الله عز وجل. يبقى إذن إحنا هنا لما بنتكلم عن الأحكام الشرعية بنستدل بيها بأدلة. إيه الأدلة دي؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل بتاعنا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وتالت دليل بنستدل بيه على الأحكام الشرعية: الإجماع. طب ما معنى كلمة إجماع؟ إجماع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، ويشترط فيه أن يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني إيه؟ بيقولك إن الإجماع ده هو إن علماء في عصر من العصور، عصر يعني في زمن من الأزمنة، بس بيشترط ان بيكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتى الصحابة، وبعديهم التابعين، وبعد كده تابعي التابعين. فيجي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علماء الصحابة كلهم يجتمعوا، يعني يقولوا بنفس الفتوى في نفس الكلام في امر من أمور الدين، في مسألة من مسائل الدين، كلهم كل العلماء المتواجدين في الوقت ده يقولوا بنفس الفتوى في هذا الأمر، أو اللي هو من أمور الدين، أو في مسألة من مسائل الدين، هي بس بيشترط ان يكون بعد وفاة النبي. كل العلماء المتواجدين في ايه؟ في ذلك العصر، في ذلك الزمن. طيب هل رأيهم ده اللي هو كلهم، كل العلماء المتواجدين في الوقت ده قالوا بنفس الكلام، يعني بنفس الفتوى في هذا الأمر أو في المسألة دي، هل رأيهم ملزم لينا؟ يعني لازم ناخد بالرأي ده؟ نعم. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، بمعنى لا يجتمع علماء أمتي على ضلالة، إنما يجتمعوا على إيه؟ حق. كل ما يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر، ده من أمور الدين يعد إلزام لينا، وهو ده الحق، لأنهم لا يجتمعوا على ضلالة أبدا، إنما يجتمعوا على إيه؟ حق. لم يختلف منهم أحد في تلك المسألة. واخدين بالكم؟ طيب هل الإجماع ده بيستمر لقيام الساعة؟ لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان خير القرون قرنه، اللي هم ايه؟ عصر الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم تابع التابعين. كل الحقبة دي الخيرية كلها، دي اللي فيها الخيرية. طبعا القرن 100 سنة، يعني 300 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون في علماء في أي وقت من أوقات اللي هم 300 سنة دول، يجتمع العلماء على مسألة من مسائل الدين، كلهم يقولوا بنفس الايه؟ الكلام في الفتوى دي أو في المسألة دي، يبقى ده ايه؟ يسمى اجماع، وده بيكون ملزم لينا. طب ليه ملزم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلالة. مش ممكن الامة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا بيقصد علماء الامة، تجتمعوا الا على حق، لا يجتمعوا الا على حق، عشان كده يلزمنا الاجماع بتاعهم. طب يعني ايه يعني الاجماع؟ مثلا زي مثلا اجمع العلماء على نجاسة البول والبراز، ده كل العلماء اجمعوا، كلهم قالوا بنجاسة البول والبراز. مثلا اجمع العلماء على ان صلاة الجمعة واجب على الرجال، اجمع العلماء على ان صلاة الجمعة واجب على الرجال، لازم الرجل يصلي الجمعة، ده إجماع من كل العلماء. وطبعا في دراستنا هناخد بعض الإجماعات. يبقى إذن الإجماع ملزم لينا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الله، والإجماع ده بيكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيكون في الثلاث قرون الأولى اللي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى 300 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه حددنا 300 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى إذا لما يجي كلمة أجمع العلماء أو اتفق العلماء، نعلم أن المسألة دي ملزمة لينا، أو الحكم الشرعي في المسألة دي هيكون ملزم لنا طالما فيها إجماع. يبقى إذن الأدلة اللي هنستدل فيها أو نستدل بيها في الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي، قرآن أو السنة أو الإجماع. أي أسئلة؟ هنا يعني بنعرفك ببعض الأشياء، يعني تعريف الرواية. ساعات لما بتقرأي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلاقي تحت الحديث مكتوب رواه الجماعة، رواه أصحاب السنن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الشيخين، رواه أو متفق عليه. طب ما معنى الكلام ده؟ لا، تلاقي رواه الجماعة بمعنى أني رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد، يعني كل الرواة كما نقول رواة الإيه؟ الجماعة. تلاقي الحديث وتحتي إيه؟ رواة الجماعة. أو تلاقي تحتي رواة الستة. مين الستة؟ ما المقصود بالستة؟ يعني الجماعة ما عدا أحمد، الجماعة اللي احنا قلنا عليهم اللي هو البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وابو داود والترمذي، ها دول الستة، ما ذكرناش ايه؟ احمد. يبقى لما نقول رواه الستة هيكون الجماعة بس ايه؟ ما عدا احمد. رواه الخمسة معنى الجماعة ما عدا البخاري ومسلم، يبقى هيكون ايه الخمسة؟ هيكون ابن ماجة والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد. طيب لما تلاقي مكتوب رواه الأربعة أو رواه أصحاب السنن، بمعنى إني راوي الحديث ده أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. طيب رواه الثلاثة هيكون أبو داود والترمذي والنسائي متفق عليه، أو رواه الشيخان بمعنى رواه البخاري ومسلم. طيب لما نقول الأئمة الأربعة، لما نقول الأئمة الأربعة نقصد مين؟ مين الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل. يبقى الأئمة الأربعة مين؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي وأحمد ابن حنبل. طيب ساعات بيقولك الجمهور، يقولك ده رأي الجمهور. يعني إيه الجمهور؟ الجمهور بمعنى إني أكثر العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى مثلا يعني رأي في مسألة من المسائل الدين. طب بيتكونوا من إيه الأكثرية دول؟ قد يكون الأئمة الأربعة اللي احنا ذكرناهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومعهم بعض العلماء. خدي بالك ان علماء الأمة السلف الصالح كثير، كثر في الثلاث قرون الأولى كان علماء كثر، علماء كثير جدا. فالجمهور بمعنى الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، ولكن يوجد من يخالفهم. عشان كده ايه؟ سموا جمهور، يعني معظمهم، معظم العلماء في ذلك العصر. يبقى اذن هنا في فرق ما بين الاجماع وما بين الجمهور. الاجماع كل العلماء، لكن الجمهور بعض العلماء بس أكثرهم. لكن يوجد مخالف ليهم. عشان كده الجمهور، عشان نقول ان الرأي بتاعهم ملزم لينا، لابد ان يأتوا بدليل من القرآن او السنة. لازم يبقى معهم دليل من القرآن وأو السنة، لاني يعني لو معهمش دليل وفي علماء خلفوهم وهم اللي معهم الدليل الصحيح او معهم دليل من قرآن او سنة، يبقى كده ايه؟ رأي الجمهور مش هيكون ملزم لينا. يبقى الجمهور دول بعض العلماء، بس بيكون ايه؟ اكثرهم جلهم معظم العلماء بيقولوا بايه؟ يعني بيقولوا بفتوى في مسألة من المسائل، بس عشان الرأي بتاعهم ده ناخد بيه، لابد ان يكون معاهم دليل من القرآن او السنة. واخدين بالكم؟ يبقى احنا لحد دلوقتي اللي يهمنا في كل اللي احنا قلناه ده الاجماع وتعريفه والجمهور وتعريفه، وبكده نقدر نفرق ما بين الاجماع والجمهور. دي حاجة ودي حاجة، ده حاجة وده حاجة. خدي بالك في عندنا جزئية تانية، كل ده طبعا مقدمة في الفقه، احنا لسه ما ابتديناش يعني فقه الطهارة. عندنا كده يعني مبحث هنتكلم عنه قبل ما نبدأ في، طيب في ناس طلبة ان احنا نعيد تاني الفرق او نعيد تاني تعريف الاجماع وتعريف الجمهور. خدي بالك، الاجماع ده شرطه ان هو يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والاجماع بمعنى ان كل العلماء المتواجدين في عصر من العصور كلهم، مفيش حد هيشذ خالص، كلهم بيقولوا بنفس الكلام في امر من امور الدين، في مسألة من مسائل الدين، اي مسألة، بس ايه؟ في الدين يعني حكم شرعي، كلهم بيقولوا نفس الكلام، لم يشذ عنهم احد. قولهم ده يسمى اجماع، وهو ملزم لنا. ليه بنقول ملزم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. مش ممكن الاجماع ده كل علماء الامة لما يجمعوا على رأي واحد في مسألة من مسائل الدين لازم اجماعهم ده يكون حق، مش ممكن يجتمعوا الا على حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص اجمعوا على مسألة من المسائل دي حق ويلزمنا اتباعه، لا تجتمع امتي على ضلالة، لا، لابد ان يجتمعوا على ايه؟ حق. وهنا امتي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها علماء الامة. طيب هل الاجماع ده ممتد الى قيام الساعة؟ لا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى دي اسمها الثلاث قرون الخيرية، الخير كله في الثلاث قرون، في الثلاث قرون دي اللي هي 300 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في 300 سنة دي يأتي في وقت من الأوقات، في عصر من العصور في ذلك الوقت، في الزمن ده، في 300 سنة العلماء المتواجدين في الوقت ده كلهم يتكلموا عن مسألة في الدين ويقولوا نفس الفتوى، يبقى ده يعد إجماع. ما فيش ولا عالم شذ، كلهم بيقولوا بنفس الكلام. ده اجماع وده ملزم لينا. الجمهور بمعنى ان ان معظم العلماء اكثرهم، ولكن في ايه؟ مخالف ليهم، في مخالف ليهم. المعظم قالوا برأي، وفي علماء خالفوهم في الرأي ده. هل لما يبقى الكتير كده ناخد برأيهم وملزم لينا كده رأيهم؟ لا، لازم ايه؟ يبقى فيه دليل، دليل من القرآن او السنة، لان في حد من العلماء خالف للايه؟ للرأي بتاعهم. يبقى المخالف ده لو معاه دليل يبقى هو ده اللي هيلزمنا. هم الجمهور اللي هم معظم العلماء او جل العلماء اكثرهم، لو معهم دليل يبقى ده برضو هيكون ملزم لنا. يبقى لابد ان يأتوا بدليل من القرآن والسنة عشان ناخد بالرأي بتاعهم. طبعا هيتضح هذا الامر في يعني الدراسة بتاعتنا بإذن الله تعالى، بس المهم ان انت تكوني مفرقة ما بين الإجماع والجمهور. طيب عندنا مبحث تاني اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طيب احنا بنقول ان الحكم إلا لله، ان الحكم كله والأحكام الشرعية كلها من عند الله عز وجل، وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله، إن الحكم إلا لله العلي الكبير. الحكم كله لله عز وجل، كل الأحكام الشرعية من عند الله. طب ليه في اختلاف ما بين العلماء؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب هو الأحكام من عند الله، ليه الخلاف ده بقى؟ ليه كلهم ما قالوش برأي واحد؟ ليه اختلفوا؟ خدي بالك إني أول من تكلم في الفقه كان الإمام أبو حنيفة، وده ظهر في العراق، ظهر تقريبا 80 هجرية. فكان على في ذلك الوقت وصول الأحاديث بالصعوبة، وصول الأحاديث مش سهل، لأن كانوا بيتنقلوا على الدواب. فقد يصل الحديث عالم من العلماء وقد لا يصل الحديث لإيه؟ لعلماء تانيين. فالعالم اللي هيوصله الحديث هيصيب الإيه؟ الرأي. طب العالم اللي مش هيوصله الحديث هيبتدي يجتهد بما معه من الأحاديث، قد يخطئ وقد يصيب، لان هو معهوش الدليل اللي هو الحديث لم يصله، فيجتهد قد يخطئ وقد ايه يصيب. يبقى اللي بيؤدي الى الاختلاف ما بين العلماء ان الحديث اساسا لا يصل الى العالم. والاصل في الدين عندنا الاباحة، خدي بالك، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الأشياء كلها إن الله عز وجل خلقها لنا لنتمتع بها. عشان نقول إن ده حرام لابد من دليل على التحريم. طب العالم ما وصلوش الحديث اللي بيحرم هذا الشيء، يبقى إيه؟ هيقول إيه عليه؟ لما هو ما وصلوش حديث للتحريم يبقى هو الاساس الايه؟ الاباحة. يبقى يجوز هذا الامر. طب والعالم التاني وصلوا الدليل على التحريم؟ لا، هيقول بالتحريم لان وصلوا دليل على ذلك. يبقى ده ادى ايه؟ الى الاختلاف ما بين العلماء، ان الحديث لا يصل الى الامام، لا يصل الى العالم، فيفتي العالم بما يصل اليه، هو ما وصلوش، يبقى هيقول ايه؟ هيقول بالاباحة، خلاص لم يصلوا شيء، لان التحريم والتحليل ده اللي بيقول بيه المشرع، عشان تحرمي حاجة لابد من دليل على التحريم. يبقى اول حاجة ادت الى الاختلاف ما بين العلماء ان الحديث لا يصل الى العالم. طيب ايه تاني؟ ان الحديث يصل الى العالم ويظن انه صحيح، والحديث ماله ضعيف. خدي بالك اني مع اتساع الاسلام وانتشاره في البلدان ابتدى يدخل في الاسلام وناس يعني داخلين عشان يكيدوا في الاسلام، فابتدوا يحطوا احاديث مش يعني هم ما وردتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل العالم حديث ضعيف والعالم يظن ان هو ايه؟ صحيح. فده طبعا يؤدي الى لان الحديث الصحيح يصل لعالم اخر، وكل واحد فيهم يعني يبتدي يضع الفتوى بتاعته على حسب ما يصل اليه من الاحاديث. طيب ايه تاني؟ قد يصل للعالم الحديث المنسوخ ولا يصله الناسخ. زي ايه؟ طبعا انتوا تعلموا اني في بداية الاسلام لما فرضت علينا الصلاة كان المسلمين بيتوجهوا الى بيت المقدس في الصلاة، ده في بداية الاسلام كانوا بيتجهوا الى بداية الى بيت المقدس، وبعد كده اتنسخ الحكم ده وامرنا بالتوجه الى الايه؟ الى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى الحكم بتاع الاتجاه لبيت المقدس ماله؟ اتنسخ، خلاص لا يعمل به، خلاص دلوقتي نيجي نصلي نتجه لبيت الحرام، محدش فينا ابدا بيتجه الى بيت المقدس، خلاص ده كان حكم في بداية الاسلام ونسخ. قد يصل، ويعني كذلك ان شاء الله احنا لينا طبعا دراسة في الناسخ والمنسوخ وهنتعرض للاشياء دي في المادة بتاعتنا، يعني عشان نقول ان ده اتنسخ، الحكم ده اتنسخ، لابد من ايه؟ من دليل على النسخ. ولكن قد يصل للعالم الحديث المنسوخ ولا يصله الحديث اللي ايه؟ اللي نسخه، فيبتدي يبني حكمه عليه، وفي نفس الوقت يصل الحديث الناسخ والمنسوخ الى ايه؟ عالم اخر، فده طبعا يؤدي الى ايه؟ اختلاف. ده يقول يفتي بفتوى في مسألة والتاني يفتي بفتوى تانية خالص في نفس المسألة. ايه تاني ممكن يؤدي الى خلاف العلماء؟ فهم كلام الأئمة خطأ، فهم ونقل كلام الأئمة خطأ. الشافعي ليه طبعا كتابه الأم، والشافعي كتب يعني عنده كتابات في أصول الفقه كمان، أول من تكلم في مادة أصول الفقه كان الشافعي. فعلي عنده مصطلح في الكتاب بتاعه بيقول ايه لما يقول في مسألة من المسائل اكره ذلك، فهو عنده معناها التحريم، رغم ان انتوا هتدرسوا ان الكراهة دي ليها معنى والتحريم ليه معنى تاني خالص. لما نقول ده على كراهة غير لما نقول ده حريم، ده حاجة وده حاجة، ان شاء الله تدرسوها باستفاضة. لكن الشافعي عنده المصطلح ده، لما يقول اكره ذلك معنى ده عنده هو كده، مصطلح عند الشافعي. انت بتقرأي، انت ما تعلمي ان الشافعي عنده المصطلح ده، ان اكره ذلك معناه التحريم. لما تقرأي ان الشافعي بيقول بالكراهة يبقى خلاص هتقولي ده على كراهة بقى، مش تحريم ولا حاجة. يبقى انت فهمتي كده كلام العلماء فهم غير منضبط، وكده بيقصد التحريم. ولكن لعدم علمنا بالمصطلحات اللي بيتكلم بيها الشافعي، فده بيؤدي الى ايه؟ الى اننا بنخطأ في نقل كلام الشافعي الى ايه؟ الى الناس لما نبتدي ايه نفتيهم او نتكلم بما قال الشافعي. ذلك الامام مالك، الامام مالك ظهر في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يقول يعني طلع كده ما يقول اجمع العلماء على هذه المسألة، بيقصد العلماء تبع اللي كانوا في المدينة، رغم ان احنا لسه بنقول ان الاجماع ده بمعنى العلماء كلهم في ذلك العصر مش علماء المدينة فقط. لا، هو كان عنده كده، لما يقول اجمع العلماء على هذه المسألة تعني عند الامام مالك السبع علماء اللي كانوا متواجدين في المدينة. طب ليه يا امام مالك رغم ان الاجماع ده لازم كل العلماء المتواجدين في ذلك العصر، العلماء اللي في مصر والعلماء اللي في العراق والعلماء اللي في اليمن والعلماء اللي في البلاد المفتوحة، كل ما دام ده يسمى عالم يبقى لازم كلهم يقولوا في نفس المسألة نفس الكلام. هو عنده أجمع العلماء يعني العلماء اللي متواجدين، سبع علماء موجودين في المدينة. مين العلماء اللي كانوا متواجدين في المدينة في ذلك الوقت؟ عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد بن أبي بكر، خرجة بن زيد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار. دول كده السبعة دول كانوا متواجدين في المدينة. فلما الإمام مالك وهو ظهر في المدينة يقول أجمع العلماء على هذه المسألة، يقصد إيه؟ السبعة دول، ما يقصدش العلماء كله. وده يعني مصطلح خاص بالإمام مالك. لو حد بيقرأ في الموطأ بتاع مالك ويقول أجمع العلماء على هذه المسألة، مالك بيقصد إيه؟ مش الإجماع اللي احنا تكلمنا عنه، لا، بيقصد إن السبعة علماء اللي في المدينة هم اللي قالوا بنفس الكلام في تلك المسألة. واخدين بالكم؟ ده العلماء إيه؟ اختلفوا، ولكن هم كل العلماء على إني لو واحد فيهم تكلم بمسألة وخالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأخذ بإيه؟ بالاجتهادات بتاعتهم، ونأخذ بالحديث. العلماء مجمعين على كده، إن اجتهاداتهم دي لا يؤخذ بها إذا عارضت حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم اختلفوا ليه؟ اختلفوا لأن الأحاديث ممكن ما تكونش وصلتهم، لأن في ذلك الوقت حديث يا بنات يعني سبحان الله، يعني عشان تصل قالوا بالدواب، ما تبصيش للتقدم اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي انت عندك تخشي على جوجل، تخشي على النت، تجيبي كل اللي انت عايزاه، لكن لا، مش على وقتهم كان كده. بل ان العلم يعني ما ابتداش، الاحاديث ابتدت تدون في فترة الامام ابو حنيفة، الاحاديث تدون وتكتب، كان كله حفظ صدر. لكن طبعا اعلمي ان الله عز وجل قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. الذكر هنا المقصود به القرآن والسنة، الله عز وجل تكفل بحفظهم الى يوم القيامة، حفظهم من الضياع، يعني هم موجودين. ولكن ممكن يصل للعالم بعض الاحاديث ولا يصل ايه البعض الاخر من الاحاديث، فيبتدي ايه يقول او يجتهد، لان طبعا هو عنده من المقومات، لان هو مجتهد هو عالم، ان هو ايه يفتي، ان هو يجتهد وايه ويقول رأيه في المسألة. فده طبعا بيؤدي الى ايه الخلاف، ده اللي ادى للخلاف ما بينهم. طيب في اي سؤال في الجزئية اللي احنا تنا يعني فيها دلوقتي؟ في اي سؤال يا سناء؟ طيب عموما دي يعني مقدمة في الفقه. طبعا انا اول محاضرة مش هسقل عليكم بكده، ونبدأ من المحاضرة القادمة في باب الطهارة بإذن الله تعالى. في اي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.